ولقد سبق لنا في لقاء سابق أن تناولنا الصورة تناولا إجماليا، واليوم بمشيئته سبحانه وتعالى نتعرض لقراءة الآيات الأولى من الصورة الكريمة، والتي افتتحت بعد البسملة الكريمة بقوله تعالى حاميم. وهذه الأحرف التي تبدأ بها بعض صور القرآن الكريم، القول الراجح فيها أنها تدل على إعجاز القرآن الكريم، كأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب، والعرب كانوا قوما متلقين في اللغة والبيان، وكانت صناعتهم التي لا صناعة لهم غيرها هي البيان في الشعر وفي النثر وفي الحكم وفي الأمثال، ولذلك قالوا الشعر ديوان العرب، دواوين العرب كانت هي الأشعار، قوم نبغوا في البيان. وصنعة البيان هذه صنعة عظيمة، امتن الله عز وجل على الجنس البشري بها في قوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. النعمة التي تلت نعمة خلق الإنسان هي نعمة البيان، والإنسان لما كان مبينا عما في نفسه استطاع أن يكون على هذه الأرض سيدا. وتصوروا لو أوتيت الحيوانات المفترسة نعمة البيان، وكانت الأسود والنمور والضباع قادرة على البيان وقادرة على الاختراع، كيف كان مآل الإنسان في أرض الله تبارك وتعالى. فالإنسان فضل على سائر هذه المخلوقات بالبيان الذي آتاه الله تعالى لأبينا الأول آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبناء على هذا الامتحان الذي تفوق فيه آدم النبي المكلم المعلم، تفوق فيه على ملائكة الله، قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم المكلم المعلم الذي علمه ربه تبارك وتعالى البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك كانت أعظم المعجزات التي أوتيها أعظم وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزة البيان، كانت معجزته معجزة بيانية أعجبت الخلق أجمعين أن يأتوا بمثلها. ولذلك قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني من المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر. فأوتي موسى العصا، وأوتي المسيح آيات حسية، وأوتي نبي آخر كصالح عليه السلام الناقة العشراء التي خرجت من بطن الجبل، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة مستمرة المعجزات الحسية لها زمانها، وبانقضاء الزمان وبانقضاء الجنس الإنساني الذي رأى هذه المعجزات بعينيه انتهت آثار المعجزة. نحن الآن لم نرى معجزة موسى ولا معجزات المسيح ولا معجزة صالح ولا معجزة نبي من أنبياء الله، ولكن المعجزة الباقية إلى قيام الساعة هي كتاب الله سبحانه وتعالى المعجز للخلق أجمعين. وهذا الكتاب مكون من ماذا؟ لم يتكون القرآن الكريم من أحرف مغايرة وزائدة على الأحرف الثمانية والعشرين التي نتخاطب بها، بها يتكلم الإنسان العيين فيأتي بكلام من مثل جنسه، وبها يتكلم الإنسان الفصيح فيصوغ شعرا ويصوغ نثرا ويصوغ حكمة ويصوغ مثالا من الأمثلة. ولكن الله تعالى حينما يتكلم بهذه الأحرف يتكلم بالقرآن، يتكلم بالفرقان، يتكلم بالهدى المنير سبحانه وتعالى. من هذه الأحرف الحاء والميم نزل القرآن الكريم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل. وأول كلمة تلقانا هي لفظة تنزيل، هذا المصدر الذي بنيت عليه الجملة الإسمية تنزيل الكتاب. فهذا الكتاب الذي بين أيديكم منزل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل من عند الله عز وجل، هو كلام الله تبارك وتعالى. ولا تستهينوا بكلمة كلام الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد بن حنبل، خاض معركة مع المعتزلة والجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. أتدرون لماذا؟ لأن قضية كون القرآن مخلوق فهو يستوي مع كلام البشر، لكن حينما نقول القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ليس مخلوقا، حينئذ نستطيع أن نقف على عظمة القرآن وقداسة القرآن الكريم الذي لا يماثله كتاب على الإطلاق. تصوروا ما معنى كلمة أن في أيدينا كلمة الله. أتدرون ما معنى هذا؟ لله كلمات كونية ولله كلمات شرعية. أما الكلمات الكونية بكلمة كن خلقت السماوات، وبكلمة كن خلقت الأرض، وبكلمة كن خلق الإنسان. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فبكلمة كن المكونة من حرفين خلق الخلق، وبكلمة كن المكونة من حرفين رزق الخلق. وبكلمة كن ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. بكلمة كن تقوم القيامة ويعدم الناس، وبكلمة كن يبعث الناس، بكلمة مكونة من حرفين. فما بالكم بكتاب فيه آلاف الحروف من مثل حرفي الكاف والنون تكلم به بها الرب سبحانه وتعالى لنا نحن البشر، خصنا سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. وقوموا بعد حروف الكتاب لتقفوا على حجم حروف كلمة كن بالنسبة للقرآن الكريم، لتعرفوا قيمة وعظمة المنة التي امتن الله عز وجل عليكم بها. لابد للبشرية أن تعرف معنى وقيمة أن كلام الله موجود بيننا. أمسك بكلام الله وأقوم بحفظه وأقوم بترتيله في الصلاة وأحفظه لأولادي وأحكم به في نفسي وفي من أعول، وأنت كذلك وغيرك كذلك. وحاكم الدولة مفروض عليه أن يحكم بهذا القرآن الذي لا معقب لحكمه، لأننا جميعا تحت أحكام الله الكونية، فكلمة كن لا يستطيع مخلوق منا أن يفر منها. هل تستطيع أن تفر من أجلك؟ هل تستطيع أن تفر من رزقك؟ هل تستطيع أن تفر مما قدره الله عليك؟ فكيف تفر مما شرعه الله عز وجل؟ وكلاهما من كلمات الله سبحانه وتعالى. لابد وأن نعرف لكلام الله حقه، وأن نقدر لكلام الله قدره. ومن هنا كان سلف الأمة يعظمون القرآن الكريم ويعرفون قيمته. حاميم تنزيل الكتاب، هذا الكتاب ليس من الأرض، هذا الكتاب ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب ليس من كلام جبريل، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب منزل من العلم، من أعلى. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هذا الكتاب قيم على الكتب كلها، ولذلك قال سبحانه: ومهيمنا على الكتاب كله، يهيمن على الكتب كلها. ولذلك يقول القائل: لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل. الكتب السابقة كانت كتب محددة الزمان، محددة المكان، محددة بجنس من الإنسان. كانت الكتب السابقة لأزمنة محددة ولأمكنة محددة ولمجموعات من الرسل من البشر، كما قال المسيح: ورسولا إلى بني إسرائيل، مخصص ببني إسرائيل، وهو ما وجد في إنجيل متى: ما بعثت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أرسلت من أجل أن أرد الخراف الضالة عن حظيرة إسرائيل إلى الحظيرة مرة أخرى. أما القرآن الكريم فهو قد جاء وتخطى الزمان وتخطى المكان وتخطى جنس الإنسان، فكان للإنس وللجن وللعرب وللعجم على السواء، وكان لزمان محمد صلى الله عليه وسلم ولما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. هذا هو قرآنكم العظيم، تنزيل الكتاب من الله. الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، سبحانه الذي له الأسماء الحسنى وتعلو له الوجوه والجباه، الخلق أجمعون كلهم عباد لهذا الإله العظيم. تنزيل الكتاب من الله، ثم وصف نفسه بوصفين وباثنين: العزيز الحكيم. وللقرآن من عزة الله عزة، وللقرآن من حكمة الله حكمة، لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فكلام العزيز عزيز، وكلام الحكيم حكيم. فما معنى العزيز وما معنى الحكيم؟ ينبغي أن ندرس أسماء ربنا الحسنى وأن نعيها، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، وقال: إن لله 99 اسما، من ضمن أسماء الله التي لا تعد ولا تحصى لله منها باختيار الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها، إحصاء هذه الأسماء له أركان ثلاثة: الإيمان بالاسم، الإيمان بما دل عليه الاسم من معنى، الإيمان بما تعلق به من الآثار. ولذلك إذا نظرنا إلى اسم العزيز، ما معنى كلمة عزيز؟ جاءت من الفعل عز، يعز، يا عا بفتح العين وبكسرها وبضمها، يعز ويعز ويعز. هذه الاشتقاقات الثلاثة تعطينا معنى واسعا لاسم العزيز. فعزيز من الغلبة والقهر، لأنه غالب على أمره وقهار وقاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فعزته عزة قهر وغلبة. ومعنى آخر لاسم العزيز عزة التفرد، فهو متفرد بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، لا يماثله أحد من خلقه على الإطلاق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ يعني مسامي. فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. فالعزيز بمعنى العزيز الغالب القهار، والعزيز كذلك بمعنى المتفرد، والعزيز كذلك بمعنى المنيع الممتنع الذي لا يستطيع أن يناله أحد بسوء على الإطلاق، فهو العزيز وهو الحكيم. والحكيم من الحكم والحكمة، اشتق اسم الحكيم فعيل، فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعل، يعني حاكم ومحكم وذو حكمة. وله الأحكام الثلاثة، الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ما معنى هذا الكلام؟ نريد أن نبسط هذه العبارات. اسم الحكيم، الله يحكم حكما كونيا. ما معنى الحكم الكوني؟ حكم التكوين، هذا الخلق الذي خلقه، خلقه الله عز وجل، خلق البشر وخلق الإنس وخلق الجن وخلق الحيوانات وخلق الأرض، كل شيء خلقه بكلمة كن، فهذا تكوين، كوننا، هذا حكم. حكم بوجودي وسيحكم بإعدامي، حكم بوجود البشر وسيحكم بإعدامهم وسيحكم ببعثهم، حكم أن تكون السماء في العلو، حكم أن تكون الأرض في الأسفل، حكم أن تكون هناك قيامة. هذا هو الحكم التكويني، الحكم القدري، الحكم الكوني، وجود الأشياء وخلق الأشياء والأسباب ومسبباتها وما يترتب عليها، هذا هو الحكم التكويني. وللذي له الحكم التكويني له الحكم التشريعي، افعل ولا تفعل، يأمركم بالطاعة وينهاكم عن المعصية، يأمركم بالعبادة وينهاكم عن البدعة، يأمركم بالتوحيد وينهاكم عن الشرك، شرع لكم. فله حكم كوني خلقنا ورزقنا يدبر أمورنا، وحكم والغريب أن كثيرا من الناس في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن يعترفون بالأولى، لله الحكم الكوني. أي أنت يقول لك هذا حكم الله علينا، حكم ربنا علينا، لأنه يقر في نفسه أن الله خلقه وأن الله يحكم هذا الكون. ولكن حينما تقول له أعبد أعبد الله، يقول لك أنا حر. لا يا أخي، الله خيرك وامتحنك وهداك النجدين كما قال وهديناه النجدين، وكما ربانا تربية خلقية يربينا تربية خلقية، فأنزل الكتاب. ولذلك يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل الكتاب لماذا؟ لكي نكون على النموذج الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالذين قالوا هذا حكم الله، الشمس تشرق في الصباح هذا حكمه، القمر يأتي في أوقاته وله منازله هذا حكمه، وكذلك الله فرض عليكم العبادة وفرض عليكم الأركان الإسلامية المعروفة، وفرض عليكم أن تحكموا بالقرآن، وفرض عليكم القطاع، وفرض عليكم أحكام المواريث، فكما أن هذا حكمه فذاك حكمه كذلك، الحكم التشريعي والحكم الكوني. غاية الأمر أن الحكم التكويني لا نستطيع أن نفر منه، لكن الحكم التشريعي لأن الإنسان مختار، الله جعل فينا الاختيار، وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فشرع أحكاما، فطالما أن حكمه علينا الحكم الكوني ظاهر وجالب وقاهر، فكذلك ينبغي عليكم ان تذعنوا لاحكام الله التشريعية. ويأتي الحكم الثالث الجزائي، من لم يطع ربه في الدنيا سيطيعه في الآخرة، فهناك حكم جزائي. ولذلك أنت تقول إشارة إلى هذا الحكم الجزائي في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها: مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء، يوم الحكم الجزائي، له الحكم وإليه ترجعون، إليه المصير، إليه المرجع، إليه المآب. من لم يطع ربه في الدنيا عاقبه وعذبه في الدار الآخرة. فلله أحكام ثلاثة: حكم تكويني، وحكم تشريعي، وحكم جزائي. وله كذلك الحكمة في كل شيء. خلقنا لماذا؟ لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبناء على ذلك هذا الكتاب نزل من عند العزيز، من عند الحكيم. ولذلك فقد اشتمل القرآن الكريم على الحكم بأنواعه الثلاثة. ذكر الحكم الكوني: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. هذا هو الحكم التشريعي، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الحكمة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو الحكم الجزائي. القرآن الكريم قام على بيان هذه الأحكام لكي يتعبد الإنسان لربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ويجد آثار هذه الأسماء في الكون كله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذا فهمنا هذا واستطعنا أن نتصوره وأن نعقد عليه قلوبنا، فحينئذ نستمع إلى الآية الثانية: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق. وقضية خلق السماوات والأرض هل ينازع فيها أحد من الناس؟ من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. تصوروا أن أبا جهل كان يعرف هذه الحقيقة. لا تتصوروا أن أبا جهل وأبا لهب وأباء اللهب وأباء الجهل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون أن الله خالق السماوات والأرض. بل يقول القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آية أخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما هذا؟ المشركون في مكة كانوا يعترفون بربوبية الله؟ نعم. هل كانوا يقولون إن الذي خلق السماوات اللات أو العزة؟ أبدا. الذي خلق الأرض مناة الثالثة الأخرى؟ أبدا. هل تتصور الآن أن الأمريكان أو الأوروبيين يقولون إن الذي خلق السماوات والأرض وكالة ناسا أو خلقها أحد غير الله؟ أبدا. إذا سألت إنسانا من خلق السماء سيقول لك الله، من خلق الأرض سيقول لك الله. وإلا القرآن الكريم لما يناقش في هذه المسائل يناقش الفطرة ويزيل ما على الفطرة من تراكمات. الفطرة تراكم عليها أشياء كثيرة، فيأتي القرآن الكريم ويهز الإنسان هزة حتى ينقض ما علق بهذه الفطرة. ولذلك يقول في سورة الطور المكية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وتكلم. ولذلك أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. احتمالات، ما هي الاحتمالات؟ الاحتمال الأول: أم خلقوا أنا، من الذي خلقني؟ ما الذي خلقني اقول ام خلقوا من غير شيء، يعني جئت هكذا بدون موجب بدون صانع بدون خالق، هذا امر لا يتصور ابدا. كل البشر يكذبون هذا. ولذلك القران الكريم، انظر الى جدل القران الكريم وتعليمك للجدال، فن الجدال العالي. ام خلقوا، اول احتمال ان يكون الانسان خلق من لا شيء، هذا امر تكذبه العقول جميعا، لان العقول قد تقرر فيها ان لكل صنعه صانع، ولكل فعل فاعل، ولكل عمل عامل. حتى لو قلت لك ذهب، تقول لي هو مين؟ لابد تقول لي فين الفاعل. اللغه العربيه مبنيه على الفعل والفاعل، لازم لكل فعل فاعل. ام خلقوا من غير شيء، العقول كلها تقول لا، يستحيل ان يخلق الانسان بدون خالق. طيب الاحتمال الثاني، ام هم الخالقون، انت خلقت نفسك؟ يستحيل. ابوك خلقك؟ طب من الذي خلق اباك؟ جدك؟ طب من الذي خلق جدك؟ وهكذا. بل انت الذي لا تعي ان كانت زوجتك حاملا ام لا حينما تقول لك انا حامل، فانت لا تدري شيئا عن ولدك. من الذي خلق هذا الولد في بطن الام؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث سكت عنه القران ولم يذكره. اتدرون لماذا؟ القران الكريم لم يلقن العقل الاجابه الثالثه. هم احتمالات ثلاثه، خلقوا من غير شيء، هم الخالقون، خلقهم الله، لم يذكرها وتركها للعقل، كما قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ولم يجد، لان العقل حينما يختلي بنفسه ويبعد عن نفسه المؤثرات الكاذبه اذا به سينطق ويقول الله الواحد القهار. ولذلك قال علماؤنا: اذا جئت الى طفل صغير وضربته من خلف، ضربته على راسه كده، سيفعل ثلاثه اشياء. هذه الاشياء تثبت الصانع، وتثبت التكليف، خد بالك، تثبت الصانع، وتثبت التكليف، وتثبت الجزاء. وهذه الاشياء الثلاثه التي جاء الانبياء لتقريرها وبيان وحدانيه الله وعبوديته سبحانه وتعالى. تيجي تضرب الولد من ظهره، يتلف يقول لك من ضربني؟ يتلف مين اللي ضربني؟ ما تقدرش تقول له، والطفل ده لم يتعلم شيئا على الاطلاق، لسه ما دخلش مدرسه، ما حدش علمه. هيقول لك مين اللي ضربني؟ يبقى معنى ذلك ان ما فيش فعل الا وفطرت العقول وفطرت النفوس على ان لكل فعل فاعل. يقول لك مين ضربني؟ ومش هيسكت الا لو قلت له انا اللي ضربتك. فاذا اعترفت يبقى اثبتنا الصانع، اثبتنا الفاعل لكل فعل. سيقول لك السؤال الثاني الذي يدل على ضربتني ليه، يبقى معنى ذلك انا عملت لك حاجه. يبقى هنا بنثبت التكليف، ان الانسان ما خلق هملا، وما خلقه الله سدى، بل انت مكلف لا تفعل شيئا تقول انا حر. لا، كل شيء تفعله لابد وان يكون لماذا. لماذا فعلت هذا؟ عملت كده ليه؟ يبقى انت مكلف. فاذا قلت اضربتك من غير سبب، يقول لك هضربك زي ما ضربتني، يثبت الجزاء، فعاود ياخد حقه. وهذا ما جاء في الشرائع بإثباته، وهو مركوز في الفطرة الإنسانية التي فطرها الله عز وجل على أمور بدهية ضرورية لا نحتاج في إثباتها إلى أدلة عقلية ولا إلى فلسفة. ولذلك قالت رسل الله كما في سورة إبراهيم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الله شك، من يشك في الذي فطر السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا تعالى ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. هذه السماء مخلوقة بالحق وهذه الأرض خلقت بالحق. ما معنى الحق هنا؟ الحق المقصود به الذي جعله الله عز وجل غاية للخلق، فجعل خلق السماوات والأرض ملابسة متلبسة. ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، يعني الخلق متلبس بالحق، فلم يخلقها بالباطل. ولذلك يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا كانت السماوات والأرض وهذه الأجرام وهذه المخلوقات الهائلة، يعني أنت حينما تسأل عن هذا الكون ستفاجأ بمعلومات تذهلك، هذا الكون العظيم الذي تقاس فيه المسافات بملايين الملايين من السنوات الضوئية، والسرعة الضوء 386 ألف ميل في الثانية الواحدة، 386 ألف ميل في الثانية الواحدة. يبقى لما تقول ثانية ضوئية يعني 386 ألف ميل ثانية واحدة، اضرب في 60 ثانية يبقى الدقيقة، اضرب في 60 تديك الساعة، اضرب في 24 تديك اليوم، اضرب في 365 تديك السنة. يبقى السنة العادية فيها مليارات المليارات من السنوات الضوئية، تقاس المسافات بالسنوات الضوئية في هذا الكون الواسع الشاسع. وهذا الكون كله في داخل السماء الدنيا، والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في ثلاث، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في ثلاث، وهكذا حتى نصل إلى إن الكون كله بالنسبة للسماء السابعة كحلقة خاتم مرمي الصحراء، كحلقة ملقاة في ثلاث، وكل ذلك بالنسبة للكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة ملقاة في ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على هذه الحلقة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك الرحمن على العرش استوى، أمور لا تتصور، بعيدة كل البعد عن التصور. السؤال الذي ينبغي أن يسأل هنا، أين الإنسان بالنسبة لهذا الكون الهائل؟ فين احنا؟ ومع ذلك اختارك ربك سبحانه وتعالى، اختارك أنت لحمل أمانته. أي تشريف، أي تشريف هذا بهذا التكليف حينما يكلفنا رب العالمين؟ هذا التكليف يعد تشريفا عظيما، ليس كما يقول البعض إنسان حر. يا أخي الله العظيم سبحانه وتعالى اختارك لحمل أمانته. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان الذي حمل هذه الأمانة، تصور أنا ذرة في هذا الكيان لا تساوي شيئا، الله اختارني أنا ليقول لي يا عبدي افعل ولا تفعل، يا عبدي إن فعلت كذا أعطيتك كذا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، إلى آخره. يخاطبني أنا في الكون ده، أي تشريف هذا؟ ومما زادني شرفا وفيها وكدت بإخمص أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ومع عبارة الحق ومع عبارة الأجل المسمى وما يترتب عليهما من تدبر لكتاب الله تعالى وتذكر، يكون حديثنا بمشيئة الله تعالى في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا